إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، مر حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام على قوم مبتلين، يعني قبيلة كده أو مجموعة من الناس كلهم في مصيبة، كلهم حصل لهم وباء مثلا اجتاحهم، مرض معين من الأمراض الصعبة اللي بتهد البني آدم وتنيمه ويبقى عايز يدخل في هذه الأيام عناية مركزة، أصابهم كلهم، المجموعة كلها في مصيبة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مبتلين، فقال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ الله أكبر، هو الدعاء وسؤال الله العافية ممكن يحمي من المصائب العامة؟ هو لو شعب كامل سأل الله العافية ممكن ربنا ينجيه من الموجة الرابعة من كورونا؟ هو الله سبحانه وتعالى ممكن يعالج أوبئة عامة زي الوباء المتوطن في يثرب لما النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وأزيل هذا الوباء بالدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ممكن مشاكل عامة تتحل بكلمة يا رب وبالتوجه إلى الله؟ غير إن الرسول صلى الله عليه وسلم بينقل رسالة ثانية: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ هم دول ما كانوش عارفين إن الدنيا فيها مصايب؟ هم دول ما كانوش عارفين إن الدنيا دي مكان مليان أخطار ومليان ميكروبات ومليان أوبئة ومليان أمراض ومليان كوارث ومليان جوائح ومليان مصائب؟ هم دول ما كانوش فاهمين الدنيا، ما كانش عندهم وعي بحقيقة الدنيا ومفاجآت الأيام، إزاي ما كانوش بيتحصنوا بسؤال الله العافية؟ نسأل الله العفو والعافية. أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ الدنيا مليانة شر يا جماعة، عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر. شر؟ هو في شر يا رب؟ هي في حاجات وحشة؟ في شر، من شر ما خلق. ده انت كده يعني في 20 مليون نوع كائن حي على وجه الارض، منهم مثلا 500,000 كائن مؤذي، تعابين وعقارب وحيات انت بس بالكلمة دي خبطتلك 500,000 كائن مؤذي ربنا يحميك بيه، من شر ما خلق. ومن شر هو لسه في شر تاني يا رب؟ ومن شر غاسق اذا وقب. واحد مستني لك، واحد مستخبي لك وقاعد يجمع لك عشان يخبطك خبطة يقسم وسط اللي بيكرهه فيها، او الليل لما بيشتد ظلامه ويبدأ بقى في ناس وفي جن وفي مصايب مستنية الضلمة عشان تبدأ تصيب الناس. ومن شر، لسه في شر تاني يا رب؟ ومن شر النفاثات في العقد، ناس عايزة تعقد عليك عيشتك، ناس عايزة الحياة تبقى عقد في عقد، ناس ما تقدرش تستحمل انك تبقى مستريح، او الخوارق بقى، او ناس رايحة لعوالم تانية تبعت لك قوة من الجن والشياطين تدمر حياتك بالسحر، ناس بتستعين بقوة فوق قوتك انت كبني ادم، انت قمة قوتك في الاستعاذة بالله، وقمة ضعفك انك انت تواجه الحياة دي بنفسك وبعضلاتك وانت فاكر انك تقدر تواجهها. ومن شر، هو لسه في شر يا رب؟ يا رب كل ده شر. ومن من شر حاسد اذا حسد. في نفوس سودة مش قادر يشوفك في نعمة، مش قادر يشوفك بتضحك، مش قادر يشوفك ماشي جنب مراتك وانتوا بتضحكوا مع بعض، مش قادر يشوفك شايل عيل صغير وفي ايدك عيل ومراتك في ايدها عيلين وهو ما خد، مش قادر يشوفك راكب عربية حلوة، مش قادر يشوفك ماشي لك وضع في المجتمع، مش قادر يشوفك سليم وقوي وعافي، مش قادر يسمع ان ابنك جاب 99% في سنة، مش قادر، مش قادر يشوف النعمة اللي انت فيها. من شر وشر وشر وشر، كل ده شر يا رب، كل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر، هو لسه في شر تاني من شر الوسواس الخناس. القرآن والسنة بيقولك ان الدنيا بقينا شر، اوعى تتخدع، اوعى تفتكرها بامبي لانها مش بامبي خالص، ده كراهات في كراهات. اوعى تفتكر الدنيا مليانة ابتلاءات، الدنيا مليانة مصايب، الدنيا مليانة شياطين وجن، الدنيا مليانة سحر وحسد، الدنيا مليانة مفاجآت، الدنيا. طب اعمل ايه؟ بسيطة بسيطة، انت اقوى اقوياء الدنيا لو انت توجهت الى الله. عشان كده في حاجة في القرآن والسنة اسمها الاستعاذة، لازم بالذات في الايام اللي احنا فيها دي واحنا داخلين او فعليا بدأت الموجة الرابعة من كورونا، انك انت والعالم كله مرعوب من كورونا دلتا بلس، ومرعوبين من التحورات اللي بتحصل، واللي لسه متوقعين ان ممكن في تحورات اخطر تحصل. المفروض ان انت يوميا يبقى عندك ورد استعاذة ليلا ونهارا، المفروض انك تلجأ الى الله رب العرش العظيم. هتلبس كمامتك وهتتباعد وهتعمل كل حاجة باذن الله، لان ده من كمال توكلك على الله. وإلا فمن لا يأخذ بالأسباب يتهم الشريعة في حكمتها، فهو قدح في حكمة الشرع ألا تأخذ بالأسباب. ولكن السبب الأعظم، السبب الأضخم، السبب الأكبر، السبب الأقوى هو التعوذ بالله سبحانه وتعالى. يعني إيه أعوذ بالله؟ يعني إيه اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء؟ يعني إيه أعوذ؟ يعني إيه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك؟ يعني اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن؟ يعني اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك؟ يعني اللهم اني اعوذ بك من ليلة السوء ويوم السوء؟ يعني اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم اعمل؟ يعني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ يعني ايه اعوذ؟ كلمة العوذ اللي مالية احاديث النبي وكان بيتعوذ بالله ليل نهار. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فاستعذ بالله. ان الكلمة دي معناها ايه؟ يعني ايه انني استعيذ بربي؟ ولازم بيجي بعدها الباء بتاعة الاستعانة، ما هو مفيش غيره. العزة لله جميعا، القوة لله جميعا. يا عم ما تدورش، هو ما قدامكش غير ربنا اصلا، هو الوحيد اللي يملك الحل الحقيقي. الله سبحانه وتعالى يقول لك العوذ عند قبائل العرب هو الملجأ، يعني الشخص اللي بيلجأ اليه لما بتبقى فيه مصايب. يعني ايه ملجأ؟ يعني كلمة ملجأ عندنا يقول لك الملاجئ. يعني ايه ملجأ؟ لما يجي قصف طيران من دولة معادية يقوموا الناس ينزلوا بسرعة في الملجأ ويفضلوا فيه لحد ما القصف يعدي وما يخرجوش غير لما يطمنوا ان القصف انتهى. الملجأ، اللجوء الى الله، ربنا هو الملجأ بتاعك. يعني لما الدنيا تقصفك، لما الاوبئة والامراض والكورونا والاوبئة تقصف الدنيا، لما المصايف تقصف الدنيا، المصائب تقصف الدنيا، لما العقوبات العامة بسبب ذنوب الناس وانتهاك الناس للكبائر ليل نهار تتنزل وتقصف المجتمع، عذ بالله سبحانه وتعالى. روح الملجأ بقى، روح اطلب بقى ايه؟ طلب جوار من الله سبحانه وتعالى. يعني الـ افضل اللحم عوذة. يعني ايه عوذة؟ قالك اللحم اللي لازق في العظم، اللحم اللي بالعظم بقى. يعني قال يعني ايه عوذه؟ الملتصق اللاجئ الى العظام. يعني الاستعاذة هي اللجوء الى الله ومجاورة جناب الله سبحانه وتعالى. اجرى على ربنا اعوذ. عايزين اخوانا نقف مع بعض التعوذات النبوية في هذه الخطبة، عايزين نقف مع بعض التعوذات عشان نتفق من الوقت ان يبقى ليك ورد في هذه الايام بالذات، والمفروض طول عمرك لان الخطر اللي في الدنيا مش هو كورونا بس. الدنيا مكان خطر جدا, الدنيا مكان صعب جدا, الدنيا مكان الدناءات كلها والدنايا كلها والمصايب كلها, وربنا خلاها كده عشان لما تعرف ضعفك تجري عليه, فيبقى عجزك كنزك. وربنا خلاها كده عشان تشتاق للجنة, دار السلام اللي ما فيش فيها مصائب, التي سلمت من المصائب والكوارث والهم والغم والاكتئاب والفوبيات والبانيك اتاكس والديون والسجون والشقاق والنفاق والغش والحسد والسحر والشياطين, مكان ما فيش في كل ده, والله يدعو الى دار السلام, دار سلمت من كل هذا عشان تشتاق للجنة وعشان تقف على باب ربنا سبحانه وتعالى, وانت ضعيف متضاعف من استعاذات حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أنا عايزك تحفظ التعوذات دي, وعايزك تمسك يعني بعد الخطبة تجيب ورقة وقلم وتكتب استعاذات, مجموعة من الاستعاذات انت تختارها بقى وتنقيها بإذن الله, تبقى ورد عندك تستعيذ بالله ليلا ونهارا. انت محتاج انك تتعوذ ليل نهار من المشاكل اللي مالية الدنيا. امال احنا حياتنا مليانة مصائب ليه؟ هو احنا حياتنا خنيئة ليه؟ هو احنا حياتنا مليانة مشاكل اقتصادية ومشاكل مادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية ومشاكل اسرية ومشاكل في المهنة؟ هو الدنيا بقت خنيئة ليه؟ اما كان هؤلاء يسألون الله العافية. من غير دعاء مش هكمل, من غير استعاذات الدنيا تبقى مكان صعب جدا. سيدنا زكريا بيقول ولم اكن بدعائك رب شقيا. انا نجيت من الشقى, يعني انا جيت من الشقى بكلمة يا رب, يعني انا جيت من الشقى. هي الدنيا كلها شقى, هي الدنيا من غير ربنا شقى دار. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى, وخلاص تلقائي كل اللي بره الجنة شقى, مفيش سعادة غير في الجنة. فكل اللي بره جنة. طب انجو ازاي من الشقى بتاعتنا؟ عايز سعيد في الدنيا يا رب, مش انت ربي ومولاي؟ الجأ الى الله بقى. ولم اكن بدعائك بعبادتك وبالتوجه اليك وبالتوسل اليك للنهار, ولم اكن بدعائك رب شقي. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء. يعني ايه جهد البلاء؟ جهد البلاء الابتلاءات نوعين يا جماعة. في ابتلاءات عادية, يعني واحد جاي لي امبارح الموتوسيكل بتاعت سرق والشغل بتاعتي راحت, قلت له ابن انت هتترسم, انت عايز تعيش انك انت مبتلى؟ تعالى بقى, تعالى اما اخدك الوقت نزور 3-4 مبتلين بجد تعرف انك انت معافى قوي. فدي ابتلاءات وحاجة صعبة, بس مش دي جهد البلاء. جهد البلاء الابتلاءات اللي تستنزف طاقتك, الابتلاءات اللي ما انتش عارف تاخد نفسك من الغم اللي انت فيه, الابتلاءات اللي تقول فيها يا رب يا تشفيني يا تاخدني, انا ما عدتش طايق الحياة, انا بقى عندي رفض للحياة. تسمعها من الدكاترة لما يزوروا حد كبير في السن يقولك عنده رفض للحياة. ليه؟ ما انا مشلول وقاعد وما عدتش بتحرك وبقيت عبء على اولادي وما عدتش منتج في حاجة, وما خدني يا رب خلاص انا مش عايز اعيش بقى. فيقولك عنده رفض للحياة. يعني ايه جهد البلاء؟ جهد البلاء الابتلاء اللي يوصلك الى ان الموت ارحم من اللي انت فيه. سبحان الله, الفترة اللي فاتت نشوف كثير من احبابنا يقولك ده دخل عناية مركزة مش عارف ياخد نفس, وحطوه على السباب, هيحطوه على التنفس الصناعي, بقاله شهر في العناية المركزة, ده بيتألم. ده جهد البلاء, ابتلاء مخلي مش قادرين نستحمل. طب وايه اللي يوصل الناس لهذا؟ ايه اللي يوصل الناس لجهد البلاء؟ حاجات كتير جدا. ان البلاءات المجهدة, البلاءات المستنزفة للطاقة, البلاءات اللي بتشل حياة البني ادم, البلاءات اللي بتقصم الظهور دي تبقى موجودة. شوف بقى, اما كان هؤلاء يسألون الله العافية, الاستعاذة والدعاء سبب من اسباب رفعها عدم الذنوب المجحفة والجرأة الرهيبة على شريعة الله وتبديلها بكل سهولة, على حرمات الله واولياء الله والدعاء لله, على الكبائر وحدود الله. الناس لما بتتجرأ قوي وبتستهين بربنا قوي ساعتها الدنيا بتتملى جهد بلاء والعياذ بالله. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. يعني ايه درك الشقاء؟ درك يعني واحد بيجري وراك وهيدركك هيلحقك. يبقى درك الشقاء الشقة بقى في الدنيا. في ناس تقول لك يا عم انا شقيان. يعني ايه الشقة في الدنيا؟ الشقة ابسط صوره اللي احنا بنشوفها. يقول لك انا عايش في شقة. يعني ايه؟ يعني انا بصحى من النوم الساعة 6 الصبح بفضل اشتغل 12 بالليل بموت، وفي الاخر صاحب الشغل بيديني في الاخر 1800 جنيه اخر الشهر، لا بيكفوا حاجة ولا انا ميت. لا عندي حاجة اسمها يوم اجازة، ولا عندي حاجة اسمها ساعة اقعد مع اولادي في اليوم، ولا عندي وقت راحة، ولا عندي يوم راحة، وفي الاخر مفيش حاجة مكفية ولا انا مكفي وعايش في شقة. هو ده الشقة. الشقة ان الدنيا تبقى صعبة، تبقى لا تطاق، يبقى الظروف المادية والظروف الحياتية لا تطاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله ايه؟ استعاذ الاول من جهد البلاء، الابتلاءات البشعة، الابتلاءات الصعبة، الشلل، الفشل الكلوي، اللي نسأل الله العفو والعافية، ودرك الشقاء، ان الدنيا تبقى شقة. طب يعني ايه درك؟ درك ده يعني حد بيجري وراك وهيلحقك، هيدركك. يعني ما تخليش الشقة يلحقني. هو الشقة بيجري ورانا، الشقة بيجري وراك. ما انت اللي مش فاهم الدنيا، انت اللي نايم في العسل، انت حر. هي الدنيا مليانة شقة، والشقة بيجري وراك، ولو ربنا ما حلش بينك وبينه هيدركك. ودرك الشقاء وسوء القضاء. يعني ايه سوء القضاء؟ القضاء ده بتاع ربنا، القضاء والقدر. ربنا اللي بيقضي وبيقدر الامور. هو فيه مش المفروض بنرضى بالقضاء؟ المفروض انت بترضى بالقضاء، بس فعليا في اقدار بتسيئك، في اقدار صعبة بتحصل. وسوء القضاء ان واحد راكب العربية وربط الكاوتش، وفجأة صامولة فكت وهو مع امراته وولاده، العربية اتقلبت لما الكاوتش فكت، ولا الكاوتش اللي قدام فرقعت، نسأل الله العفو والعافية، اتقلبت العربية، كلهم ماتوا. هو ايه ده؟ وسوء القضاء، ان تحت مصائب القدر. قال وهو القضاء بيترد. يعني لو ربنا قضاء بيترد، لا يرد القضاء الا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده بص يا اخوانا، ده يعني عرض كومبو. استعاذات النبي دي استعاذات بتفتح افقك على حاجات انت كنت هتعيش وتموت وانت ما انتش فاهمها اصلا. الواحد بيتعجب، والله العظيم بيتعجب. انا نفسي نجيب ادعية النبي عليه الصلاة والسلام ونترجمها وندعو كفار وملحد العالم لقريتها زي ما كده. كل 4 مصاحف مترجمة بتتوزع على ناس من الكفار في الارض، واحد من الاربعة بيسلمه لما بيقرأ ترجمة المصحف. انا اظن ان اللي يقرأ ترجمة ادعية النبي يسلم، اللي يقرأ ترجمة اذكار النبي عليه الصلاة والسلام يسلم، لانها مليانة معجزات ومليانة معاني نورانية جبارة. من المعاني النورانية ان النبي نبهنا المشاكل ولا حد واخد باله منها، زي تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اني اعوذ بك ان ارد الى ارض للعمر. دعاء جبار. اللي شاف حد عنده 80 سنة ومش قادر يتحرك وفعلا في، يعني ايه ارض للعمر؟ اما توصل، يعني العلماء قالوا ان ارض للعمر مش شرط واحد عنده 90 سنة وما عادش قادر يتحرك، ولا عاد فاهم، ولا عاد والزهايمر، ولا عاد اصلا مركز وبيقضي حاجته في السرير وما عادش منتج، وممكن احب الناس اللي بيخدموه بس هم مستثقلين، فيتمنى احبابه اللي بيحبوه اللي هم هيموتوا من البكاء عليه لو مات، بس هم بيتمنوا موته لان هم شايفين ان هو متعذب وهم متعذبين. فقالك ارض للعمر مش بس كده، قالك ممكن شاب عنده 25 سنة ويدخل في ارض للعمر. ازاي؟ حادثة مفاجئة زي ما بنشوف دايما. حاول تزور المبتلين، حاول تزور الناس المبتلاة بجد عشان تعرف نعمة ربنا عليك، وعشان تعرف انت مطلوب منك دعاء قد ايه وسؤال الله العفو والعافية قد ايه. حاول تزور الناس المبتلين بجد، الناس اللي عندها ابتلاءات، تفهمك ان اللي مبكك ومسهرك انت يا ابني انت عايز تعيش في الدور بس انك انت مبتلى. ده في ناس في عافية قوي قوي قوي قوي، في ناس مبتلى، في ناس مبتلاة، في ناس عندها ابتلاءات، اللي عنده شلل نسأل الله الشفاء لكل مريض مسلم يا رب، اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده اللي مهدد انه ينام على تنفس صناعي، اللي نسأل الله العفو والعافية. هناك اقوام مبتلين. فانت اعوذ بك ان يرد الى ارض للعمر. قال لك من ضمن ارض للعمر واحد شاب فجأة وجاله فشل كلوي. يعني ما كنا في امتحانات امراض الكلى في الجامعة، يدخل عليك شاب عنده 25 سنة، ده ايه ده اكشف عليه بقى، الولد عنده فشل كلوي، وفجأة شاب زي الفل وصحة وقوة، وفجأة خلاص الضغط ضرب، الضغط اثر على الكلى، الكلى وقعت، هيبدا يغسل كلى فجاه، هيدخل في مرعى واحد فجاه حصل له خبطه عربيه، كسر في العمود الفقري من تحت العنق، شلى الرباعي، حدش هيتحرك الا ان يشاء الله بمعجزه، بقى واحد فجاه حصل له حاجه اتعمى، نسال الله العفو والعافيه. فقال لك ده دخل في ارذل العمر، ليه؟ ما عادش منتج، ما عادش بيعمل حاجه. فبقى احب الناس لسه، يعني احد الشباب الافاضل والله حسيبه يعني متصل بيا بيقول لي انا اللي بيخدمني امي 65 سنه، ويعني ربنا يعافيه ويشفيه يا رب، ويعني مريض جدا يعني اصيب بشلل، بيقول انا حاسس ان والدتي نفسها ما عادتش قادره من المشاكل الصحيه والابتلاءات الصحيه اللي هو فيها. فارذل العمر يا رب، انا مش عايز في لحظه من اللحظات ابقى حموله على اللي حواليا، انا مش عايز في لحظه من اللحظات ابقى جسم بس ما عادش في انتاج ولا عاد في معنى للحياه. ارذل عمر رزل بقى، عارف بيقول لك فلان ده رزل، واد رزل بقى، ما طيب يبقى ما عادتش حياه اصلا يعني. يا رب ارحمني من ان المرحله دي اعيشها، لا بسبب حادثه مفاجاه وابقى يعني ميت مع ايقاف التنفيذ، بقى بتنفس وببص وخلاص، ولا بسبب ان انا اوصل لسن يخليني ارذل العمر، يخليني خلاص انا لا انا طايق اللي انا فيه ولا اللي حواليه، ولا اللي حواليه طايقينه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بينبهك لحاجات انت ممكن وانت في قمه الصح مش واخد بالك منها. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ان الشقى يلحقك، ان الدنيا تبقى شاء، انك عايز تجيب الجنة تطلع روحك، وسوء القضاء المصايب بتاعت القضاء والقدر بقى، مشاكل القضاء والقدر بقى اللي هو يعني عمله، يعني في دراسات بتتعمل يجيب لك اكبر حرايق حصلت في الدنيا، يجيب لك ان سببها كان بس واحد نسى حاجة، يعني واحد كده نسى مثلا ايه، واحد نسى عقب سجارة مولع في مخزن حاجة عملت انفجار رهيب، واحد تاجر مصنعه كله اتحرق بسبب عقب سجارة، وبسبب عود بخور، بسبب صامولة ثابت مفكوكة ما حدش واخد باله منها، حوادث مروعة، انفجارات مروعة بسبب حاجات اصلا ما فيش انسان يقدر ياخد باله منها مهما استقصى. وسوء القضاء احميني يا رب، احميني. التأمين بقى، الدعاء ده تأمين على المستقبل. انت لما بتروح شركة تأمين تأمن على الحياة يقول لك ان شاء الله لو حضرتك مت هندي لاولادك فلوس، طب ممكن تمنعوا عني الموت؟ ما اقدرش. تأمين على العربية لما عربيتك بقى تتقلب بقى ويحصل فيها مصيبة، تعال لنا نديك فلوس. طب ممكن حضرتك تمنع الحادثة؟ يا عم انت بتتكلم على قدك. التأمين الحقيقي هو ده، انه ربنا يمنع هذه الحوادث في حياتك. الله قادر سبحانه وتعالى، اليقين في قدرة الله. عشان كده الدعاء ده خطير، لانه تأمين حقيقي على المستقبل. وسوء القضاء وشماتة الاعداء، شماتة يعني كل واحد بيتصدم لما بيغلط، انت مش هتتصدم طول ما انت ماشي صح، لان كل اللي حواليك ما انتش عارف مين بيحبك ومين بيكرهك. اول ما تغلط غلطة قول يا سلام لو انت شخصية مشهورة بقى، وتلاقي المقاطع اللي نازلة فيك، وتلاقي البوستات اللي بتتريق عليك، ايه يا عم في ايه، هو وانتوا كنتوا مستنيين غلطة؟ تفاجأ ان ناس كتير حواليك كانت مستنية لك غلطة. احساس صعب، الاحساس انك انت مشموت فيه، انك انت شماتة الاعداء، ان ربنا يعني يسيبك تقع في مشكلة يشمت عدوينك فيك، احساس في غاية الالم. من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. الله اكبر، الدعاء ده جبار يا جماعة. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. وخد بالك النبي ما قالش من زوال نعمك، ما اصلا فيش حاجة اسمها زوال نعمك، ده نعمة واحدة تروح من حياتك، حياتك كلها تتقلب ضنك، نعمة واحدة انت ما انتش حاسس بنعم ربنا. عشان كده ربنا جعل الابتلاءات في الدنيا ليه؟ لما يعني مرة قلت عدى على مرضى السرطان في مستشفى السرطان، فوانا بعدي خلاص مسكت الملف بتاع كل عيان اللي محطوط قدام السرير بتاعه، كانسر اللي عنده، انا فزعت يا جماعة والله العظيم. يعني احنا واخدين في الكلية انواع سرطان كتير، انما لما بتيجي بقى جوه المستشفى تفاجأ بان مفيش سنتوفة في الجسم ما بيطلعش فيها سرطان، مفيش. انا مش عايز اتكلم لان في ناس موسوسة يبدأ بقى ايه يفكر الهايبوكوندرايزيس بقى، مرض توهم المرض، كان بيجي لنا واحنا طلبه في كليه الطب، من كتر ما انت قاعد تدرس امراض تبقى قاعد وايه ده، هو انا جالي كذا، هو انا جالي كذا. ففينا مفيش حته، مفيش ملي في الجسم ما بيطلعش فيه سرطان، فانت ما انتش حاسس بنعم ربنا عليك. فربنا بيجيب بقى الابتلاءات ليه؟ عشان واحد هو نتيجه صبره على الابتلاء يدخل الجنه، وكل الناس تعرف انها في نعمه وهي مش حاسه في هذه. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك، زوال الانحراف. هو ربنا جاب النعمه في طريقك، اوعى تفتكر ان النعمه جات لك بسبب شطارتك وفهلوتك، ربنا اللي جابها لك، ربنا اللي فتح مجرى بينك وبينها وخلاها تجيلك، ما تنساش ده. ربنا قادر ان اي سكه جانبيه يخلي النعمه تحود منها تروح لغيرك، وهتلاقي نفسك قاعد من غيرها، وقاعد تبص على غيرك وانت بتقول ياه الم زوال النعمه. يقول لك النعمه زواله، فعلا النعمه زواله. واللي مش فاهم ان النعمه زواله بيدفع الثمن غالي قوي، اللي مش فاهم، اللي قاعد مع مراته ومبسوطين وسعداء، سهل جدا. يعني ليه ناس من احباب احبابي، ويعني ناس في غايه العقل والرزانه، وفجاه يقوم رايح طب انا هتجوز تاني، مراته ده تطلقني، تتطلق، تقوم رايح طب والله انا رايح اول واحد هيتقدم لام متجوزاه. مش ممكن. بيت ايه من ايات ربنا اللي كانت بتضرب في الارض في السعاده، فجأة هو بقى متجوز واحدة تانية، وهي متجوزة واحد تاني، والعيال ما انتش عارف راحوا فين. هو هي النعمة بتزول، النعمة زوالة اصلا. النعمة لازم تحافظ عليها، حافظ عليها بالشكر، حافظ عليها انك ما تستعملهاش في معصية الله، حافظ عليها انك ما تحرمش المحرومين منها وديهم، واشرك الناس في الخير، حافظ عليها بكثرة الطاعات، حافظ على النعمة، حافظ على النعمة انك تستعملها في ان تعينك على طاعة الله. لان ألم زوال النعمة ألم صعب أوي. نعم بسيطة لا تتخيلها، تفاجأ ان هي يعني ما كانتش انت ما كنتش واخد بالك منها خالص خالص. وسبحان الله العظيم، نعم في كل لحظة في حياتك وفي كل شيء في حياتك، وانت مش هتفهم النعمة غير لما تشوف الامراض اللي جت او الابتلاءات اللي جت وحرمت غيرك من هذا. اللي كان دخل عمل مستشفى، عمل عملية سرطان مثانة، وركبوا له حاجة من الامعاء، فبيقول اول مرة كان جارنا، بيقول اول مرة في حياتي البول بقى بيتخزن بقى في حتة امعاء المثانة، ربنا عملها بحيث انها تقعد توسع توسع توسع، فانت نايم 10 ساعات ومش مضطر تصحى، المثانة قاعدة تتأقلم مع كمية البول. بيقول اول مرة في حياتي اعرف يعني ان انا نام ساعتين، انا ما كنتش انا نفسي اكمل ساعتين مش نافع، كل ساعة لازم اقوم ادخل الحمام. واحد عمل عملية في العظم نام شهر كده على ظهره، بيقول اول مرة اعرف نعمة ان انا اتقلب على السرير. واحد جاله شوية توتر مش عارف ينام، يعني بزور حد من اخواني يعني من امبارح مش عارف ينام. انك تعرف يعني ايه نعمة انك تحط راسك على المخدة وتقعد تفكر في اي متاهة ولا في اي حاجة كده 5 دقايق، وتلاقي نفسك فجأة بيقولوا لك يلا يا عم الحق الشغل بتاعك قوم اجري بقى ابدأ يوم جديد. انت مش عارف النعمة دي شكلها ايه، انت ما انتش مقدرها غير اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. نعمة واحدة تروح تقلب الحياة كلها نكد، وتحول عافيتك. ايه الفرق بين الزوال والتحول؟ الزوال ان كان في نعمة موجودة وراحت، امال التحول لا، التحول يقولك فلان بيتحول الى الرجل الاخضر ولا الى غريندايزر، ده في بقى حاجة تانية. تحول عافيتك ان العافية تروح ويبقى امراض وبلاءات وهم وغم بقى، انها تقلب غم بقى والعياذ بالله. وتحول عافيتك، العافية لولا العافية لما طاب شيء في الحياة. تفكر ان كل النعم اللي انت فيها كوم والعافية كوم تاني. الحجاج ابن يوسف الثقفي خرج في رحلة صيد بري، فجايب مع الطباخين بقى، وحجاج بيصطاد بقى، الدنيا كلها لازم تتقلب عشان هيصطاد بقى، وجايب الطباخين، فلا واحد اعرابي تعالى كل معنا يا اعرابي، فقال اني صائم، فقال انه طعام لذيذ شهي يا عم ده اكل ما حصلش، فقال ما طيبه طباخه ولا طيبه خبازه وانما طيبته العافيه. هو انت فاكر ان الاكل حلو عشان الطباخ اللي عمله ما حصلش، والخباز اللي عمل البتيهات والبتاع ما حصل، ده انت لو ربنا خد منك العافيه ولا هيبقى لقمه ليها طعم، ولا هيبقى بق له طعم، ولا هيبقى عربية عندك 6 متر لها طعم، ولا هيبقى جمال زوجتك له طعم، ولا الدنيا من اولها لاخرها هيبقى لها طعم، لما انها العافية. إنها العافية يا عباد الله. لولا العافية لما كان في الدنيا طعم الشيء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله العافية ليل نهار ليل نهار. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، لأنها دي لو اتخذت بقى على العوض الدنيا كلها باظت. وتحول عافيتك شهران جي سنة 71، وكان بيسمي نفسه شاهن شاء، الاسم اللي النبي نهى عنه أصلا، اللي هو ملك الملوك، سمى نفسه في العالم كله حدش يكلمه غير ملك الملوك بس. عمل حفلة عزم كل ملوك ورؤساء وأمراء الكرة الأرضية، دخلت في موسوعة جينيس في الأرقام القياسية، عمل لهم عشوة دخلت في موسوعة جينيس في الأرقام القياسية كأفخم عشاء تم في تاريخ الكرة الأرضية. الكلاب كانوا ملبسينها عقود ألماز في الحفلة ده. ايه استورد 50,000 طير مغرد عشان الخيام الملكية اللي عملها لوفود العالم تصحى وتنام على صوت تغريد الطيور، واستورد ألوف مؤلفة من الأزهار، والعمل صرف مليار دولار، تخيل مليار دولار على حفلة، على حفلة بيعمل، عمل لهم مطار عشان يجيبوا الأكل من كل أنحاء العالم، كان جايب الأكل من أنحاء العالم، مطاعم أفخم مطاعم في الكرة الأرضية قفلت في أوروبا وجات قعدت له تطبخ له في الحفلة ده. إيه سبحان الله العظيم. وتحول عافيتك شوية ويزول الملك بتاعه شوية ويجيله وهو في أجمل لحظة قبل ما يزول ملكه كمان سرطان الغدد الليمفاوية، ويفضل يلف العالم عشان يدور على علاج ولا يجد له علاج، ويموت بعد أن زال ملكه ويموت وهو يتألم والعياذ بالله. وتحول عافيتك إن الدنيا تقلب بقى انقلابات الأيام، إن يحصل انقلاب التالي. تتعوذ بإيه؟ بالله من إيه؟ تتعوذ بالله إنها ما تقلبش، ما تغيرش معاملتك معايا يا رب، انا غلبان انا كده كده بعصي، تغيرش معاملتك معايا. يعني ايه زوال نعمتك؟ هو بياخدها منك ليه؟ ما ربنا يعلم ان زوال نعمة واحدة هيخلي حياتك مدمرة من الالام. وتحول عافيتك انها فجأة قلبت هم وغم. ليه يا رب؟ ده انا كنت قبل كده يا رب برفع ايدي واقول يا رب تسمع دعائي، ده انا كنت يا رب متعب فركعتين المرض بيشفى، ده انا كنت يا رب قبل كده انت مكفيني وغنيني وهديلي قلبي، وكانت الدنيا سهلة قوي. هي مالها قلبت كده ليه؟ هي بقت هم في غم وبقت خنيقة قوي كده ليه؟ ما هو ده دعاء اخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، يا رب يا رب لو عملت غلطة ما تعاقبنيش وتنتقم مني، ما اقدرش. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، يا رب لو انا عملت حاجة غلطة ما تحملش علي ثقل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما تسيبش يا رب العنوسة تنتشر في المجتمع يبقى بنات زي الورد والبنت وصلت لاربعين سنة ما فيش حد بيخبط على الباب. طب وعدم الزواج انتشر، الشاب بتتقد الشهوة في جسمه، هتجوز مين؟ مين اللي هيدخلني بيته اصلا؟ الامراض النفسية تكتسح النفوس مش طايقينها يا رب، حاجة لا تطاق. يبقى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، مش عملت ذنب يا رب بقى تنزل العقوبة لا استطيع ان اتحملها، فما تغيرش معاملتك معايا يا رب. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. دخلنا في ليفل الليفل ثلاثة بقى. الليفل الاولاني عصيت ربنا شوية نعمة تزول، كملت ودست بنزين وما فيش فايدة العافية تتحول، كملت ودست بنزين وما فيش فايدة، تعال بقى على فجاءة نقمتك وجميع سخطك، تعال بقى على فجاءة النقمة الانتقام بقى، الانتقام المفاجئ، انتقام الله لما ينزل على مجتمع او لما ينزل على بني ادم، وجميع سخطك سخط الله لما ينزل على مجتمع ولا لما ينزل على بني ادم، وجميع سخطك. ايه الفرق بين الانتقام والسخط؟ الانتقام يعني واحد يقول لك طب انا مبتلى انا عندي مرض وده انتقام؟ لا ده صحيح مسار، ده ربنا بيوجهك، ده ربنا الابتلاءات بتاعتنا دي كلها يا جماعه وعقوبات الذنوب اللي حواليها دي مش انتقام من ربنا، ده تصحيح مسار، ده رسائل صحح مسارك. الانتقام لما ربنا يريد انه يقطم ظهر حد، يعني بعض العلماء قالوا زي موت الفجأة، زي اللي يموت هو واحدة في عربية وهم بيزنوا ويكتشفوهم بعد ما بدأوا يعفنوا، ده بقى اللي هو الايه اللي هو وفجاءة نقمتك. اللي اجت خبطة بقى نزلت وجميع سخطك. لما مفاجآت الايام وتيجي مصائب وكل حاجة تروح فجأة وجميع، ايه الفرق من الانتقام والسخط؟ السخط يقول لك ده ربنا سخطه قرد. يعني ايه السخط يا جماعة؟ السخط عكس الرضا. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. السخط عكس الرضا. الرضا امتى انا برضى عن ابني؟ لما ابني بيعمل لي كل حاجة، بيجري يجيب لي كل اللي انا عايزه، بيستقبلني كويس وانا داخل، لما بتعب بيخاف عليا بجد وبيبان بصدق. في الاخر انا راضي عن الولدة، انا راضي عن بنتي فلانة. ليه؟ لانها بتعمل كل اللي انا بحبه. السخط بقى فساعتها هرضيها بقى، هديها اللي يرضيها ويبسطها. السخط العكس لما يبقى البني ادم بيعمل كل اللي ربنا بيكرهه، كل اللي ربنا بيكرهه ولا همه بقى، خلاص المعاصي بقت عنده، بقى عنده اللامبالاة، اللامبالاة بالدين. عادي يا عم، طب انت رايح في قرية ساحلية وكل بنات ماشية بهوت شورتات عادي، طب علاقات محرمة عادي يعني، طب انت فلوسك والربا عادي، ايه المشكلة؟ طب انت قاعد تسمع حاجة عادي، ايه عادي بقى؟ هو بقى عنده لامبالاة دينية. طب انت قاعد تتفرج على فيديوهات على التيك توك ورأسه وقع عادي، خلاص. لما هنا بقى يجي السخط اللي هو عكس الرضا. الرضا لما بتعمل كل حاجة ترضيه، السخط لما كل حاجة بتعملها غلط. فيقول لك سخط قرد. يعني سخط قرد؟ ما هو الرضا لما ربنا بيرضى بيديك كل اللي بتحبه. طب لما بيسخط بياخد منك كل اللي بتحبه. هات سلسلة المفاتيح بقى. لما اب بقى غضب على سخط على ابنه، لما اب رضى على ابنه، خد يا ابني عربيه هديه، لو اب غني خد يا ابني مفتاح الشاليه بتاع الساحل الشمالي روح اقعد لك 3 ايام هناك، خد يا ابني الفلوس دي خليها معاك، خد يا ابني مش عارف ايه خد. طب لما بقى الاب بيسخط على ابنه، هات سلسله المفاتيح، هات مفتاح العربيه، وهات مفتاح الشقه، وهات مفتاح الخزنه، وهات بقى. يبقى الانتقام ان نزلت النقم، نزلت العقوبات. امال السخط؟ لا، ان اتسحبت النعم، اتسحبت بقى. هات بقى اللي انت قاعد باشا ومرتاح فيه، انت بتاخد نفس وفاكر ان الدنيا، هات النفس بقى اللي انت بتاخد، روح شوف انت بقى هتجيبه منين. وجميع سخطك ادعية جبارة. تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم كلها تعوذات بتوجه الى الحذر من ان في مشاكل كتير وفي اخطار كتير، وان الله قادر ان يرفعها عنا. ربنا قادر انه يغير لك مسار حياتك خالص ان اخلصت لله وصدقت في الاستعاذة بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، من الاستعاذات العظيمة التعوذ ساعة الخروج من البيت. وواحد لا بيذكر ربنا وداخل بيته، ولا بيذكر ربنا وخارج من بيته. أنت عايز بيتك ده يبقى شكله إيه؟ ولا حياتك يبقى شكلها إيه عند الخروج من المنزل؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنك أنت بتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. لو نسيت هذه الأذكار أنت حر بقى، ما تزعلش. هو يعني أنا قاعد أقول كل الأدعية دي 8 تعوذات وأنا خارج من بيتي. يا ابني الشياطين مستنياك على باب بيتك، يا ابني الشياطين مالية الشوارع والأسواق، هو الشيطان شغال عليك جوه بيتك بس. يا مولانا الشارع مليان خطر، واحد جاي من الخليج وجاب عربية من الخليج فخمة جدا ونازل بقى يعني في الشارع، ونازل خبط في شاب راكب توك توك في يعني في مكان من الأماكن، خبطوا في بعض، بدأ ده يشتم بكلمة ده يرد بكلمة، الشاب قام جايب اصحابه قاموا ماسكين العربية مدشدشينهاله، دشدشوا العربية، الراجل غضب نزل يتخانق قاموا قاتلينه، اخوه راكب جنبه نزل يتخانق له قاموا قاتلين اخوه. انت الشياطين مالية الشوارع، والشياطين مالية الاسواق، والشياطين مالية الدنيا. فانت ما تفتكرش انك انت نازل الدنيا بامبي، الدنيا مش بامبي ولا حاجة. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل. او اخ واحد يعني ناس الله العفو والعافية، واحد ماشي في الشارع قابل واحد صاحبه ألحد يديله شبهتين يضيع له دينه، يضيع له واحدة يعني كانت متصلة بينا وماشية في الشارع، واحد جالها تصوري واحدة مديونة ومش لاقية فلوس وظروفها الاقتصادية كرب، وفجأة واحد يقول لها تصوري حاجات ومدتها قصيرة وتاخدي ألفات مؤلفة عرض هيوديها في 60 داهية دين ودنيا والعياذ بالله، وبدأت تتذبذب. ما تحسنش نظن بنفسك وما تقلقش ان انت عن الصديق ولا قديس ولا حاجة، ومن شر حاسد ان اذا حسد، يعني حاسد ده كل الناس بتحسد، بس هي المصيبة اذا حسد بقى، لو الشيطانة طلعت عليه وبدأ بجد يركز مع نعمة غيره. فمحدش يحسن الظن بنفسه، ولازم ولا حد يحسن الظن بالدنيا. فالتعوذات دي ربنا سبحانه وتعالى بيحميك بيها. فانت لو عشت من غير اذكار الصباح والمساء ازاي؟ لو عشت من غير قل هو الله احد والمعوذتين صباحا ومساء ازاي؟ لو عشت من غير ما يكون عندك ورد تعوذات نبوية صباحا ومساء في هذه الايام اللي احنا عايشينها ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اكثر تعوذاته: اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. من شر ما عملت، ما تنتقمش بيا بعقوبات ذنوبي يا رب. طب ومن شر ما لم اعمل، معصية انا ما عملتهاش اصلا غير اللي عملها. ايوه، ما هو عقوبات: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه خاصة. خد بالك ان العقوبات اللي غيرك بيعملها ممكن ينزل بسببها عقوبات عامة على المجتمع كله. عشان كده امرأة فرعون الفاطنة كانت تقول: ونجيني من فرعون وعملي. لما تنتقم منه يا رب ما تاخدنيش معاه. لما زي قصفنا به وبداره الارض كده، لما قارون نزل الانتقام نزل عليه وزوجته وخدمه والدنيا بتاعته، فيا رب لما تنزل انتقام عليه ما تنزلنيش معاه، لانك بالتأكيد تنتقم منه. ما تاخدنيش معاه يا رب. ومن شر ما لم اعمل، يبقى ومن شر ما لم اعمل لان النبي كان بيتعوذ منه كتير، لانه تعوذ من العقوبات العامة للمعاصي في المجتمع. انت متخيل الخنقة اللي احنا فيها دي كلها؟ عقوبات عامة: ربا زي ما انت عايز تقول، قول عري زي ما انت عايز تقول، تبرج زي ما انت عايز تقول، ظلم، اكل ميراث، اكل مال يتيم، هجر، قطعة ارحام، عقوق والدين، اكل مال حرام، رشوة زي ما انت عايز، علاقات محرمة، زنا، خيانات زوجية. انت هو ايه اللي ربنا بيكرهه وما بيتعملش؟ هو ايه اللي ربنا نهى عنه؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فانت الوقت عايش كل الذنوب دي مش بتعدي كده، بتنزل عقوبات، انت قاعد بقى في النص العقوبات دي نازله عليك. طب انا ما عملتش الكلام ده يا رب؟ تعوذ بالله سبحانه وتعالى، تبرأ الى الله منها، واعوذ بك: اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت واعوذ بك من شر ما لم اعمل. التعوذات النبويه كثيره. روح هات اي كتيب من كتيبات الأدعية وطلع كل أعوذ أعوذ أعوذ، ونقي منها 3-4، نقي منها 5-6 كده. يعني أما يبقى: أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، أعوذ بك من الهم والحزن. هو بيقتل غير الهم، هو بيشل غير الهم، هو بيجيب جلطات ويسد شرايين القلب غير الهم، هو بيجيب جلطات في المخ غير الهم، هو بيدمر البني ادم ويعمله انهيار في جهازه العصب العضلي الحركي غير الهم. هم بيشل وبيدمر وبيموت، واحد بيتسوى على نار هادية. اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اما يتسلط عليك مدير في شغلك يذلك، قهر الرجال. اما واحدة ابوها يذلها، لا راضي يقبل عريس ولا مفهمهم وعايز ايه اصلا، ولا هو لا او خلاص قعدها جنبك. قهر الرجال لما وليها يزلها، لما تتجوز واحد يزلها ويطلع روحها، قهر الرجال. لما واحد دينك في حاجة ويزلك وانت ما انتش عارف ترد له الدين بتاعه، قهر الرجال. فكلها تعوذات نحتاجها في حياتنا، ونحتاج ان نضرع الى الله سبحانه وتعالى بهذه الاستعاذات: اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم انا نعوذ بك من ليلة السوء ومن يوم السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء، اللهم انا نعوذ بك ان نرد الى ارذل العمر، الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء. واللهم إنا نعوذ بك من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.